وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. طيب دقائق ونبدأ إن شاء الله يا شيخ. طيب بسم الله الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، وهذا المجلس كم هذا؟ خامس، المجلس الخامس في قراءتي وشرح كتاب التوحيد السابع، المجلس السابع كتاب التوحيد الذي هو الحق، هو حق الله على العبيد، للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نبدأ بالقراءة. بسم الله، سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله المتصلة إلى المؤلف رحمه الله قال: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. نعم. طيب بسم الله الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب من أمن تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. البركة من البركة، وهو مجمع الماء وثباته. فلغة البركة تطلق ويراد بها معنيان: المعنى الأول ثبوت الخير ودوامه، المعنى الأول ثبوت الخير ودوامه، والمعنى الثاني كثرة الخير وزيادته، كثرة الخير وزيادته. والبركة هي طلب الزيادة والخير والنماء. قال المؤلف رحمه الله: باب من تبرك بالشجرة. من هنا إما أن تكون اسم شرط، إما أن تكون اسم شرط فيكون الجواب محذوف، إما أن تكون اسم شرط، أما أن تكون شرطية فيكون الجواب محذوف، وتقديره: باب من تبرك بشجرة أو حجرة ونحوهما فقد أشرك. وإما أن تكون اسم موصول، وإما أن تكون اسم موصول فيكون المعنى أو يكون الحكم متروكا للمتلقي لكي يستنبط الحكم، لكي يستنبط الحكم. فهي بمعنى هنا باب من هنا، أو من تبرك من هنا بمعنى الذي، باب حكم الذي يتبرك بشجرة أو حجر. فيكون فيحتمل أن يكون إما أن تكون شرطية، وإما أن تكون اسما موصولا. قال: من تبرك بشجرة، شجرة جنس يشمل جميع الأحجار، ويشمل أي حجر، سواء كان صخرة أو سواء كانت أي نوع من أنواع الحجارة، وسواء كانت صخرة البيت المقدس أو كانت الحجر الأسود. فالحجر الأسود لا يتبرك به، وإنما يتعبد به، يتعبد به بمسحه كما جاء في السنة، وبتقبيله والإشارة إليه، وكما جاء في الصحيح عن عمر رضي الله عنه: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وستأتي معنا في هذه المسألة الكلام في هذه المسألة بشجرة أو حجر، شجرة أو حجر نفس الكلام، الشجرة نفس الكلام، لا يجوز التبرك بها. طيب، والبركة ممكن أن تقسم إلى أقسام، يعني تقسيمات وتفريعات تعين الطالب على استيعاب موضوع البركة. و فمن ذلك أن نقول مثلا: البركة تنقسم إلى قسمين، بركة لازمة وبركة منتقلة. بركة لازمة بمعنى أنها لا تنتقل، وهذه تكون في الأماكن، تكون في الأماكن. وبركة منتقلة تكون خاصة بالأنبياء أو خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ينتقل أثرها بالشروط المعروفة، يعني لابد أن يكون مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن مؤمنا لم تنفعه هذه البركة، لأن المنافقين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخالطونه، بل إن عبد الله بن أبي بن سلول كما جاء في الحديث الصحيح طلب من ابنه عبد الله بن عبد الله أن يجعل قميص النبي صلى الله عليه وسلم معه في القبر، ولم ينفعه ذلك، بل وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية في موافقة لرأي أو قول عمر رضي الله عنه، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات من الصلاة عليه، فنزل قول الله تعالى فيه: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وجاء الآيات موافقة لقول عمر، فلم تنفعه هذه البركة لأنه لم يتحقق فيه الشرط. فإذا هذا تقسيم: بركة لازمة أي يعني لا تتعدى ولا تنتقل في الأماكن مثلا التي جاء النص ببركتها، مثلا مكة: للذي ببكة مباركا، والأرض التي باركنا حولها فيها، وكل من جاء يعني كالمساجد وكل الأماكن التي جاء النص بورود البركة فيها فإنها بركة لازمة. سيأتي الكلام عن شروط وضوابط التبرك. وقد تقسم أيضا ويقال: بركة ذاتية ومعنوية، أو يقال ذاتية وعملية، وهي أيضا مثل ما سبق، مثل التقسيمات، التقسيم الكثير والتنوع في التقسيمات تفيد الطالب في استيعاب الموضوع. ذاتية، وهذه لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة. البركة نوعان، ذاتية ومعنوية، أو بركة عمل، بركة ذاتية وبركة عملية أو معنوية. ذاتية فهذه لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الأحاديث الكثيرة أن الصحابة كانوا يتبركون بعرق النبي صلى الله عليه وسلم وبشعره وبدمه وبردائه كما جاء وثبت في السنة. وبركة معنوية، وهذه تكون بالعمل وتكون بالإيمان، كما جاء في حديث أسيد بن حضير لما قال في قصة نزول آية التيمم، لما فقدت عائشة رضي الله عنها عقدها فأخر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش لكي يبحث عن عقد عائشة رضي الله عنها أو قلادتها، والناس لم يكن معهم ماء يتوضعون فيه، ولم يكن بعد نزل حكم التيمم، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد رضي الله عنه: ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر؟ هذه بركة إيمان وبركة عمل، وليست بركة ذاتية. طيب، ويمكن تقسيم ثالث، وكل هذه التقسيمات أقصد منها أن في استيعاب الموضوع. بركة أماكن نوعان، بركة أماكن وأزمنة، هذا النوع الأول، وبركة منوطة ببني آدم. فالبركة المعنوية فالبركة الأماكن والأزمنة هذه هي البركة اللازمة التي ذكرتها قبل قليل في التقسيم، وهذه لها الشروط سنذكرها. والبركة المنوطة ببني آدم هذه لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ذاتية، وتكون في بركة عمل للمؤمنين والمسلمين، تكون بركة في عمله فقط، لا تنتقل كما هي للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، البركة لها ضوابط، أو التبرك له ضوابط، التبرك له ضوابط. أولا، التبرك وثبوت البركة في الشيء لا يثبت أولا، لا يثبت إلا بدليل، لا يثبت إلا بدليل، لأن الأصل فيها التوقيف، لأن الأصل فيها التوقيف، ولا مجال للاجتهاد فيها. فإذا الضابط الأول ألا تثبت البركة في شيء إلا بدليل، إلا بدليل. الضابط الثاني أن ما ثبت شرعا، لحظة شوية، نعم، معلش، المعذرة. نعم، الضابط الثاني أن ما ثبت شرعا جواز التبرك به من الأعيان كالمساجد وكالكعبة وبيت المقدس ونحو ذلك، فهذه الأعيان إنما هي سبب لحصول البركة وليست هي الواهبة، وليست هي الواهبة. الضابط الثالث الالتزام بالكيفية فعلا ووقتا، فعلا ووقتا، مثل التمسح بالمقام، لا مثل التمسح بمقام إبراهيم. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتمسح به؟ لم يثبت، وإنما الذي ورد اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. زمانا أو زمنا مثلا يوم عرفة مثلا، فلا يكون إلا في التاسع ولا يكون في غيره. إذن لابد أن نلتزم بالكيفية فعلا وزمانا. إذن هذه الخلاصة فيما يتعلق بضوابط التبرك، ضوابط التبرك. وحكم التبرك إما أن يكون محرما، وهذا أو ممكن أن يقال التبرك على قسمين. القسم الأول تبرك مشروع، وهو ما ثبت فيه النص بالكيفية التي وردت. والقسم الثاني تبرك ممنوع، تبرك ممنوع، وهذا إما أن يكون شرك أصغر، وإما أن يكون شرك أكبر، وإما أن يكون محرم. المحرم بأن يرد النص في حصول البركة من في البركة في هذا الزمان أو في هذا المكان، ولكن يأتي به الرجل أو الشخص على غير ما على غير وجهه، كان يتبرك بكيفية لم ترد في شيء قد ورد النص على أنه بركة. وأما الشرك فهو إن اعتقد أنه سبب. والقاعدة التي ممكن ذكرناها وما ذكرناها، القاعدة هذه لازم تحفظونها، كل من اعتقد سببا، لو تكتبونها ترى ضروري، كل من اعتقد سببا ليس شرعيا ولا قدريا فهو من الشرك الأصغر. يعني اعتقد بتأثير سبب لم يرد في الشرع كونه سبب شرعي ولا من حيث القدر والتقدير أن هذا السبب، مثل السحاب سبب لنزول المطر، النار سبب لحريق ونحو ذلك، فهذا من الشرك الأصغر. مثل الإنسان اللي يطير يشاهد مثلا قط أسود، كلب أسود، غراب، بومة، يتشائم منها، هذا سبب وهمي لا لم يثبت لا من حيث الشرع ولا من حيث القدر. وإن اعتقد فاعلية هذا الشيء بذاته فهو شرك أكبر، فهو من الشرك الأكبر. طيب، طيب عندنا أيضا قاعدة فيما يتعلق بالبركة، وهذه قاعدة مهمة خاصة في هذا الوقت، أن نقول البركة لله وصفا وملكا وفعلا. أعيد، البركة لله وصفا وملكا وفعلا، وكل بركة في الكون فهي من آثار بركته سبحانه وتعالى. فهذه القاعدة نفصل فيها، نوضح فيها. أن أقول البركة المتعلقة بالله، الشرح البركة المتعلقة بالله على نوعين. النوع الأول بركة هي صفة ذاتية له سبحانه وتعالى، صفة ذاتية من باب إضافة الصفة للموصوف، من باب إضافة الصفة للموصوف، مثل صفة الرحمة، صفة العلم، صفة القدرة، صفة القوة إلى غير ذلك. فهذا المتعلق الأول. أولاً البركة هي صفة ذاتية بالله سبحانه وتعالى تضاف إلى الله من باب إضافة الصفة للموصوف. الثاني، المتعلق الثاني، بركة هي فعله، هي من فعله سبحانه وتعالى، فيقال بارك الله فيك. والمفعول منها مبارك، فهذه يبين لك خطأ دارج عند الناس الآن. يقول لك نبارك لك التخرج، نبارك لك كذا حصولك على كذا، نبارك لك هذا المسكن، نبارك لك المولود الجديد. وهذا خطأ لفظي عند الناس، لأن الواهب، لأن القاعدة هنا تقول البركة لله وصفا وملكا وفعلا. فأنت لا تبارك ولا تملك أنك تبارك أو تجعل البركة لغيرك. فكل بركة في الكون فمن آثار بركة الله سبحانه وتعالى. طيب، قال تعالى، وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى. أفرأيتم هنا في هذه الآية أفرأيتم اللات والعزى دلت على تحريم التبرك بدلالة الاستفهام التقريري التهكمي الإنكاري، بدلالة الاستفهام التقريري التهكمي الإنكاري. وسيأتي الكلام عنا في المسائل، لأن ذكر في المسألة الأولى عن الكلام عن هذه الآية. قال عن أبي واقد الليثي، قال عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينقون بها أسلحتهم، أي يعلقون بها أسلحتهم، ويقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها السنن، قلت ما الذي نفسي بيدي، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. هذا الحديث الدلالة فيه واضحة وظاهرة، ولكن السؤال هنا هل هذا لم يعتبر من الشرك الأكبر أم من الشرك الأصغر، أو هل وقعوا هنا يعني هذا الفعل منهم يكون يعني من الشرك الأكبر أم من الشرك الأصغر؟ هذا فيه قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا بأنه شرك أصغر، قالوا بأنه شرك أصغر، وهو قول النووي بن تيمية والشاطبي وغيرهم. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم شبه فعلهم بفعل من وقع في الشرك الأكبر، فدل على ذلك أنه من قالوا بأن هذا الفعل من الشرك الأصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمطلق المشابهة وشبه فعلهم، وليس المقصود به تشبيه من كل وجه. والقول الثاني قالوا بأنه شرك أكبر، وقال به ابن القيم وسليمان حفيد الشيخ سليمان بن عبد الله وعبد الرحمن بن حسن وأيضا الشيخ بن باز. ولكن الخلاصة يعني في الجمع بين هذه الأقوال أن نقول أن مطلق المشابهة لا يخرج عن الملة، مطلق المشابهة. وأما إن كان شركا أكبر فلا يكفرون، لأنهم لم يفعلوا هذا الفعل، إنما النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم، إنما النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم. والتبرك بالأشجار ممنوع لدلالة هذه الأحاديث، وأيضا التبرك بالأماكن التي جاء ذكرها والآثار التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر جاءت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مغازيه وفي حروبه وفي حياته وفي صلى فيها أو كذا أو نحو ذلك، كما هو في شجرة الرضوان. وهذه كما قد ثبت عن عمر رضي الله عنه عند ابن وضاح وغيره، فقد قطعها عمر رضي الله عنه لما علم أن الناس يتبادرون ويسألون عنها ويذهبون إليها، فقد ثبت بسند صحيح أن عمر رضي الله عنه قطعها سداً لذريعة الشرك. وهذا الفعل منه رضي الله عنه أقره عليه الصحابة، فقطعها منعاً وسداً لذريعة الشرك. وسبق معنا ذكر القاعدة التي نكررها دائماً: سد الذرائع حماية للتوحيد أولى من غيره، سد الذرائع حماية للتوحيد أولى من غيره. فقد جاء في السنة أن النبي دون الشرك سد الذرائع، سد ذريعة قطيعة الرحم. فمثلا منع أو حرمت الشريعة الجمع بين الأختين لكي لا يكون هناك قطيعة رحم بين الأرحام والأهل، وغير ذلك من المسائل التي هي دون الشرك. حط الزعج. فقطع عمر رضي الله عنه شجرة الرضوان منعاً لي وسداً لذريعة الشرك، سداً لذريعة الشرك. وكذلك الآثار التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن عمر رضي الله عنه كما هو في مصنف ابن أبي شيبة أنه كان كما جاء في حديث المعرور بن سويد أن عمر في أحد في رحلاته وقف فإذا بجماعة من المسلمين يبتدرون أماكن يصلون فيها فيقولون أن النبي صلى فيها، فقال عمر: من عرضت له الصلاة فليصلي وإلا فليمض، فنهاهم. وهذا جاء بسند صحيح عند ابن أبي شيبة، هذا فعل عمر ووافقه عليه الصحابة. لكن هذه الأماكن فيها تفصيل. قد جاء في الصحيح عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي ويتتبع الأماكن التي كان يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فما التوجيه في ذلك؟ الجواب: أولاً، فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المقصود من ذلك التبرك بفعل السنة، وليس المقصود منه التبرك بالمكان. المقصود من فعله المبالغة في اتباع السنة، التبرك باتباع السنة والفعل وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعينه على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس عينه على المكان، ذات المكان. فليس هو تبرك في المكان بالمكان، وإنما تبرك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الآثار عن عبد الله بن عمر. وهذه طريقته، حتى إنه كان يقاتل على الحجر الأسود لشدة حرصه على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما جاء في الصحيحين لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بلال وابن شيبة لما دخلوا إلى الكعبة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أغلقوا عليهم باب فصلوا ثم خرجوا فابتدرهم ابن عمر فسأله قال كم صلى، فقال له صلى كذا ركعتين، فذهب وصلى لحرصه ابن عمر. قال: ثم نسيت أن أسأله عن مكانه، العكس عفوا، سأل عن مكان فأين صلى، ولكن قال: نسيت أن أسأله كم صلى. فهذه كلها تدل على حرصه على متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن ابن عمر أن فعل ابن عمر هذا خالفه أبوه، وأبوه خير منه، والصحابة الآخرين خير منه، فلا يعول عليه حتى لو افترضنا أنه قصد منه التبرك بالأمكنة. طيب، تأتي مسألة أخرى في هذه الأماكن لها أحوال، لها أكثر من حال. الحال الأول أن يقصد هذه الأماكن ابتداء فيشد الرحال إليها، هذه الحالة الأولى، يشد الرحال إليها فيذهب إلى هذه الأماكن بقصد التعبد ويشد الرحال إليها، فهذا فعل مبتدع، هذا فعل مبتدع. طيب، الحالة الثانية أن يسافر ثم يأتي ويدخل عليه ويأتيه ويوافق وقت صلاة مثلا عند هذا المكان فيتوجه إليه ويصلي، فهذا لا بأس، ودل عليه هذا لا بأس فيه، عرضت عليه الصلاة وقت الصلاة عند مروره بهذا المكان الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا لا بأس، كما دل عليه قول عمر رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة، فليصلي وإلا فليمضي، من عرضت عليه الصلاة فليصلي وإلا فليمضي، فهنا لا بأس. أن الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أن يكون قصده في سفره ليس هذه الأماكن، أن يعني يكون يريد أن يسافر مثلا من المدينة مثلا إلى مكة أو العكس، وهو لا يقصد هذه الأماكن لذاتها، يعني هو في سفر، فيرتحل ولكنه يقصد هذه الأماكن، وتأتي في نيتي أن يقصد هذه الأماكن اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لم يفعلها أحد من الصحابة سوى ابن عمر، سوى ابن عمر كما سبق معنا في ما جاء في صحيح البخاري وغيره من فعل ابن عمر، وبينا أن المقصود من فعل ابن عمر أن المقصود منه التبرك باتباع السنة، سنة النبي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود من التبرك بفعل أو التبرك عفوا بذات هذه الأماكن. إذن عندنا بركة ممنوعة وبركة مشروعة، فمثلا التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بذاته في حياته هذا جائز، وهذا تسمى بركة منتقلة لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما في بعد موته، أما بعد موته فالتبرك باتباع سنته واتباع هديه، وأما التبرك بالتمسح بقبره أو التمسح أو ادعاء أن هذه ملابس أو جبة النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعمون أو شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت شيء لا ببردة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بشعره، لم يبقى منه شيء، فلا يوجد هذا الإله في هذا العصر ما هو من أثر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيضا فيما يتعلق بالأماكن هناك بركة مشروعة كما في المساجد، البركة المساجد هي سبب وليست هي واهبة، وتكون بما سبق معنا الآن نطبق لنعرف ما هو الطبق، ما هي البركة المشروعة والبركة الممنوعة. فمثلا المساجد التبرك على اعتبار أنها سبب لحصول البركة في المكث فيها، في البقاء بين الأذان والإقامة على الوجه الذي ورد في الشرع، هذا مشروع. وهناك تبرك ممنوع متعلق بهذه الأماكن التي ورد فيها النص أنها مبارك. فعلى سبيل المثال التمسح بجدرانها، التمسح بأبوابها، هذه الكيفية لم ترد، هذه الكيفية لم ترد، فتكون من التبرك الممنوع، تكون من التبرك الممنوع. وقس على ذلك يعني في يعني بقية الأمور. طيب تأتي عندنا الآن مسألة، وهي مسألة التبرك بالصالحين والأولياء، وهذه عند المتأخرين قاسوا تبرك الصحابة بتبرك النبي صلى الله عليه وسلم، بتبركهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعرقه ونخامه ودمه وشعره إلى آخره، فيأتون إلى الصالحين ويطلبون منهم البركة لأبنائهم لكذا لأذا، يتبركون بهم. فهل هذا، فما الحكم في هذه المسألة؟ أقول أن هذا خطأ ومحرم، فعل لا يجوز، محرم. لماذا؟ أقول هذا خطأ عند المتأخرين. لماذا خطأ؟ أولاً لعدة أسباب. السبب الأول أن العلة، أن العلة في التبرك عند الصحابة، عند بفعل الصحابة لما تبركوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، العلة في ذلك النبوة، العلة في ذلك النبوة، أنه نبي وقعت له النبوة والرسالة، لا أنه صالح أو ولي. ليش؟ لماذا؟ الجواب أنه قد ثبت بالدليل القاطع وبالإجماع والمتواتر أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لم يكونوا يتبركون بخير الصحابة، بأفضل الصحابة، بأفضل من كان من الصحابة، كأبي بكر رضي الله عنه وهو سيد الصحابة، أفضل من كان بعد الأنبياء وهو أفضل الصحابة بالإجماع، بإجماع أهل السنة أن أبا بكر أفضل الصحابة، ومع ذلك لم يتبرك به أحد كما تبركوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتمسحوا به ولم يتبركوا به كما كان يتبرك الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذن العلة في تبرك الصحابة كون النبي، كون محمد بن عبد الله نبي، لا لكونه صالحا أوليا، إنما النبوة، العلة في ذلك النبوة. فلا يقاس إذن. نعم. السبب الثاني، السبب الثاني على فرض التسليم بأن العلة هي الولاية والصلاح، على فرض التسليم. فيقال لا يقاس الصالح والولي في هذه الأزمنة أو ما قبلها بالنبي فضلا عن المساواة، لا يمكن أن يقاس الأولياء أو الصالحين على فرض التسليم بذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن معرفة الصلاح والتقوى والولاية أمر قلبي غيبي لا يمكن أن يطلع عليه أحد إلا بالنص. كيف تحكم عليه وتقول أن هذا ولي سأذهب وأتبرك عليه؟ كيف عرفت أنه ولي؟ هذه أمور قلبية حتى وإن كان ظاهره الصلاح، فكيف تقطع وتقول أنه ولي؟ ثم أيضا على فرض غلبة الظن أن هذا ولي صالح وقلبه سليم وقلبه صحيح وفي قلبه إيمان وتقوى على فرض، فهل تأمن أنه وتتيقن أنه يختم له بخاتمة، وهل تضمن أنه لا يختم له بخاتمة سوء؟ هذا لا أحد يستطيع. الأمر الخامس أو الرابع، وهذه القاعدة نعيدها ونكررها، أن المنع منع التبرك بالصالحين وضرورة ملحة، لابد أن نمنع التبرك بالصالحين، لابد أن نمنع ذلك لدلالة النصوص ولدلالة الواقع يا إخوان. دلالة النصوص، دلت النصوص على أن سد الذرائع حماية للتوحيد أو لا من غيره، فجاءت النصوص الكثيرة منعت من البناء على القبور، ومنعت من أن يقال لا تقل سيدي ومولاي، ولا تقل ولا يقول عبدي وأمتي، وإلى آخر الأحاديث الكثيرة التي فيها سد الذرائع للتوحيد. الأمر الثاني الواقع يا إخوان، انظروا الآن كيف الناس وكيف يدعون الناس الآن وكيف يتبرك الناس بالطالحين وليس بالصالحين يا إخوان، بالسحرة وبالدجالين وبالمشركين، يقرر الشرك في اعتقاده ثم يأتون الناس ويتبركون فيه ويقول قال العالم الفلاني بجواز التبرك بالأولياء وبكذا وكذا وكذا. وهذا الذي وقع في عهد في هذه الأزمنة، أن الذريعة وأن هذا الفعل وسيلة للوقوع في المحرمات والشرك الأصغر ثم الشرك الأكبر أيضا. فإذا أيضا هذه المسألة التي تؤكد منع هذه المسألة من قال وتحريم هذا الفعل، وخطأ من قال به وقاس مسألة التبرك بالصحابة بالنبي على جواز التبرك بالصالحين والأولياء. إذن هذه المسألة مهمة يجب أن نعرفها، ولا تغتر بمن قال بجوازها، فعندك أصول وقواعد تتمسك بها. فلم يرد عن الصحابة أنهم كانوا يتبركون بأبي بكر أو بعمر أو بعثمان أو بعلي، لم يثبت عنهم بذلك بدليل. وقد جاء عن الإمام أحمد أن رجلا تمسح به فقال من أين أتيتم بهذا، ينفض ثوبه، من أين أتيتم بهذا. فعلا هذا فعل غريب وجديد. نعم، مسائل، ندخل في المسائل. فيه مسائل، الأولى تفسير آية النجم. نعم، دلت على أن التبرك، سورة أفرأيتم اللات والعزة، دلت على أن التبرك بالحجر والشجر يشبه فعل المشركين بالأصنام، لأنهم يتبركون بها وهم ويجعلونها شفعاء له. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. نعم، هؤلاء شفعاؤنا. نعم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، وهو أنهم طلبوا أن يجعل لهم شجرة، شجرة يعلقون فيها كما كان رأوا الشجرة. نعم، الثالثة كونهم لم يفعلوا، أي أنهم أطاعوا، استجابوا وأطاعوا. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. لظنهم أنهم يحبه، أي مع كونهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، أولى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فغيرهم أولى بالجهل، فغيرهم أولى بالجهل. فلا يغتر الإنسان بعمل الناس، ولا يغتر بكثرة الناس، ولا يغتر إن رأى جماعة أو ناس يفعلون فعلا وربما يعني زينوه ببهرجة أو بأي كان فلا يغتر. نعم. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. أي نعم. أيوة أولى إيه هذه اللي أقصدها، أن كونهم مع النبي صلى الله عليه وسلم فغيرهم أولى بالجهل، فغيرهم أولى بالجهل. نعم. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. نعم، لهم الصحبة، والقاعدة في ذلك الصحبة لا يعدلها شيء، الصحبة منزلة الصحبة لا يعدلها شيء ولا يعدلها فضل، لأن لا يسمى أحد صحابي إلا من تحقق فيه شرط الصحابة، أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم أو يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به، فلا يتحقق له هذا الفضل إلا لمن تحقق فيه هذه الشروط، والصحبة لا يعدلها شيء. ومع هذا، ومع هذه الحسنات، قصد الشيخ هنا مع هذه الحسنات وهذا الفضل الذي لهم، مع ذلك كل أنكر عليهم، فغيرهم أولى بالإنكار. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء الذين معه من المؤمني الفتح، فتح مكة الذين أسلموا بعد الفتح وكانوا حديث عهد بشرك وجاهلية، لكنهم تحققت لهم الصحبة، ومع ذلك أنكر عليهم. نعم. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. نعم. أي نعم، أن كبر وقال إنها السنن، اثنين، لتتبعن سنن من كان قبلكم، فأن النبي لم يعذرهم، أي لم يعذرهم، أي أنه أنكر عليهم وبادر بالإنكار مباشرة. نعم. الثامنة أن الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل. نعم، فسماه شركا ولم ينظر إلى تسميتهم ذات أنواط، فالعبرة والقاعدة في ذلك العبرة بالحقائق لا بالأسماء، العبرة بالحقائق لا بالأسماء، فسماه ذات أنواط ولم يقولوا شركا، فلم يغير شيء من الحقيقة، مثل لما يقال شراب روحي أو شراب روحي أو شراب كذا، يسميه بأي غير اسمه وهو خمر، فلا يغير من الحكم شيء، تغيير الاسم لا يغير من الحقيقة ومن الحكم شيئا. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. نعم، لأن لابد من تحقيق لا إله إلا الله، معنى أن لا يجوز التبرك بأي شيء إلا، لا يجوز بالتبرك وصرف العبادة وجعل البركة في شيء لم يرد فيه النص، هذا أيضا من تحقيق لا إله إلا الله، من معاني لا إله إلا الله. نعم. العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. نعم، لما قال والذي نفسي بيده، كما قال والذي نفسي بيده، حلف وهو لا يحلف إلا لمصلحة ولأهمية هذا الأمر الذي حلف من أجله. نعم. الحادية عشر أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. نعم، وهذا دليل على أن الشيخ يرى أن هذا الذي وقع منهم ليس من قبيل الشرك الأكبر، الشيخ يرى أن هذا الفعل ليس من الشرك الأكبر الذي وقع منهم، ذكرنا في البداية أن العلماء على ذلك على قولين، فمنهم من قال بأنه شرك أكبر ومنهم من قال أنه وقع في الشرك الأصغر، الشيخ هنا يرى أنه ليس من الشرك الأكبر. الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهله ذلك. نعم، ونحن حدثاء، يعني هذا يقول نحن حدثاء عهد بكفر، يعني هذا هو من الأسباب الذي جعلتنا ما نعرف وتفوتنا هذه المسألة، هذا يبين لك أن يعني مسائل التوحيد مهمة جدا، ضروري من الإنسان أن يتعلمها، ضروري أن يستذكر التوحيد ويقرأ ويكرر ويعيد، لأن المعركة مع الشيطان مستمرة، وسبق معنا فضل التوحيد، فضل التوحيد ومذاكرة ودراسة باستمرار للتوحيد، هذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى، وفيه تعظيم لله سبحانه وتعالى، فيه تعظيم لله، وبه يشرف الإنسان، إنه علم متعلق بالله بحق الله سبحانه وتعالى، ففضله عظيم وأشرف العلوم وأفضلها. نعم. الثالثة عشرة ذكر التكبير عند التعجب خلافه. وقال ونحن حدثاء عهد بكفر، فيها أن غيرهم لا يجهله ذلك، يعني ليس عذرا أن حديث عهد، كما يقال التوحيد أمر خطير، التوحيد أو والتحذير من الشرك والشرك أمره خطير، نعم أمره خطير. فتستغرب الآن من بعض يعني أتاني شخص في المسجد النبوي وقاعد أخذ يناقشني في الوسيلة وكذا، أين المسألة لو يفكر فيها العاقل، يعني حتى لو افترضنا يعني أنني يعني أنا يعني أن الشخص يكون عامي لا يعرف شيء، لكنه يعرف هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لو فكر فيها العاقل ورأى أن المسألة الخطأ فيها شرك، فما الذي يضرك؟ يضرك إن لم تتوسل إلا بالله سبحانه وتعالى، أو توسلت بالتوسل المشروع بأسماء الله وصفاته وبأعمالك الصالحات، ما الذي يضرك في ذلك؟ وتركت التوسل بالأشخاص وبالذوات الأشخاص وكذا، ما الذي يضرك؟ أو ما دعوت الله سبحانه وتعالى مباشرة، سألت الله مباشرة، ما الذي يضرك في ذلك؟ هل ترتكب إثم أنت في هذا؟ لماذا لا تنجو بنفسك وتخرج من هذا؟ يعني على اعتبار ان قولهم يعني على يعني قولهم فيه يعني يحتمل، لكن مع وضوح الادله ومع كذا مساله خطيره جدا، فيجادل ويصنف الكتب على هذه المساله، لا هذا ليس من هذا ليس شركا، وهو يجادل لا ليس بشرك، لماذا انت تجادل ليس بشرك؟ فاخرج من المساله ولا تجادل في هذا، فانجو بنفسك ولا تجادل في هذه المسألة، وتسود الصفحات في الردود مثلا، كما شاهدنا يعني بعضهم يجادل ويقول الشرك هو ويكتب الصفحات ويسود الصفحات ويقرر أن الشرك هو أن تعتقد بربوبية غير الله سبحانه، وأن تعتقد أن هذا المخلوق هو الذي خلق وهو الذي رزق، إذا لم تعتقد ذلك فأنت لم تقع في الشرك. نسأل الله العفو والسلامة، فانظر كيف يعني كيف أزاغهم الشيطان وضلوا وانحرفوا في مسألة خطيرة، يعني الخطأ فيها في نار جهنم خالد مخلدا، يقع في الشرك مباشرة. نسأل الله العفو والسلامة. نعم. ذكر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. نعم، قول النبي الله أكبر الله أكبر. الرابعة عشر سد الذرائع. نعم، واضح سد الذرائع من الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. نعم. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. نعم. السادسة عشرة الغضب عند التشبه بأهل الجاهلية. التشبه بأهل الجاهلية في الأفعال المذمومة، التشبه قد يكون تشبه ديني وقد يكون تشبه دنيوي، التشبه قد يكون على قسمين، تشبه ديني وتشبه دنيوي. التشبه الديني كنت تتشبه بأعيادهم وبطقوسهم وأعمالهم المحرمة كالنياحة وضرب الخدود، هذه جاء التحذير منها، جاء التحذير منها، والدعوة للعصبية يا ابن السوداء وهكذا، قال لهن إنك امرؤ فيك جاهلية ونحو ذلك. وهناك تشبه كأن يعني يوافقهم مثلا في يعني في أعمال أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أو مثلا في الملبس مثلا، ويعني أصبحت يعني، فهذا أمره يعني سهل لا يختلف. نعم. الغضب عند التعليم، لأنه غضب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه لهم. نعم. السابعة عشرة، القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. نعم. إنها السنن، وهذا من أجل يعني هذا ليس، لا يقال أن أنها من السنن أنه خلاص أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها، يعني خلاص أنت اقبلوا هذا الأمر، لا، ليس المقصود منها أننا مثلا نقبل هذا ونرضى بها، لا، وإنما المقصود التحذير، ولا يمنع أن كون الشيء يقع قدرا ألا يكون هناك إنكار وتحذير وتنبيه وتحذير، وإلا بطل شعائر الدين وضاعت شعائر الدين وضاع الدين كله خلاص. نعم. الثامنة عشرة، أن هذا من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. نعم، يعني التقليد هذا. نعم. التاسعة عشرة، أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. إيه، هذه قاعدة، يعني هذه قاعدة تحفظ، كل ذنب الله سبحانه وتعالى يذكر فيه فيشمل، ما الذي يخرجنا؟ يعني اليهود والنصارى فعلوا فعلا مثل هذا الفعل ثم تستثنى هذه الأمة؟ لا، حكم الله واحد، الشرك وقوع في الشرك واحد، فإن وقع منا فوقع من هذه الأمة أو بعض هذه الأمة تشبه بأهل الكتاب فالحكم يشملنا. فكذلك هنا ما جاء فيه الذم بالنسبة لليهود في فعل ما فهو يشمل وفهو لنا وتحذير لنا من أن نقع فيه. نعم. العشرون، أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. نعم. ليش أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر؟ لأنهم ما بادروا هم بالفعل، وإنما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم ويأذن لهم، فهذه العبادات القاعدة، القاعدة مبناها على الأمر، أو العبادات مبناها على التوقيف، يعني كلها قواعد مقررة عند أهل السنة، أن العبادات مبناها على التوقيف، والعادات مبناها على الحل والإباحة وهكذا، وأيضا مسائل التنبيه على مسائل القبر، من ربك ومن نبيك، لأن فمن إخباره بأنباء الغيب، يعني هذا فيه تنبيه لأنه أخبرهم بأخبار الغيب، وأما ما دينك فمن قوله أجعل لنا إلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم دينه، بيّن لهم دينه. أي نعم. وهذه من أسئلة القبر، أسئلة القبر، فالإنسان يسأل عن ربه وعن نبيه، لأن جاءت في الأحاديث الأخرى في هذا، وإنكم تسألون عني بي تفتنون، في رواية بي تفتنون، يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعن ربك، من ربك، ومن ربك جاءت أسئلة متنوعة في السنة، هل رأيت ربك، جاء في من الأسئلة التي جاءت في سنيد صحيح، هل رأيت ربك، فيقول وكيف أرى ربي، وهذا مما هو مقرر عند السنة أنهم لا يرون ربهم في الدنيا، إنما الرؤية تكون في الآخرة. وكذلك من الأسئلة ما دينك، التي جاءت أيضا حتدور حول ما دينك، ما علمك، ما علمك، فيقول قرأت كتاب الله، قل قرأت كتاب الله، هذه جاءت عند ابن ماجه فيما أذكر، قال نعم، وما دينك. نعم. نعم. تفضل. الحادية والعشرون، أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. نعم. الثانية والعشرون، أن المنتقل من الباطل كفر من الكتاب والمشركين، نعم، أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. أيوة، لأن الإنسان الذي يتنشأ ويتنشأ على الباطل ويمكث فيه زمن يمكث فيه زمنا طويلا فيهرم فيه الكبير وينشأ عليه الصغير، هذا من الصعب تغيير، من الصعب تغييره، ومن الصعب ومن يعني فيبقى فيه رواسب. ولذلك يعني بعض من مثلا رجع عن أهل البدع أو رجع عن أقواله في البدعة أو كذا، فإنها تبقى رواسب، يبقى في نفسه رواسب كثيرة. وهذا يبين لك ضرورة ونعمة الإنسان أنه يتنشى على العقيدة الصحيحة. والله هذه نعمة من نعم الدنيا ومن فضل الله علينا جميعا، على كثير من الناس أنهم تنشأوا في هذه البلاد وفي غيرها على العقيدة الصحيحة والتوحيد. لذلك كثير من العلماء الذين في تلقيهم في فترة الطلب تلقوا على أخذوا العلم عن أهل بدع مثلا أو أهل متكلمين وكذا، فهذه مسألة فيها إشكالية. لذلك بعض العلماء يعذرونهم في هذا، وتنشأ في بيئة في مجتمع في وقت طلبه، هذه مشكلة. فلما إذا ثم إذا تغير وتحول وانتقل، فإن القلب يألف الشيء ويعتاد الشيء، هذا أمر مهم، وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى في تربية الأبناء. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول امرهم على 7 واضربهم لـ10؟ لكي يأتلف القلب هذا الأمر. وحتى لو مثلا وقع منه الإنسان الذي يأتلف ويعتاد مثلا المكث في المساجد والذهاب إلى المساجد، قلبه يألف. لكن الإنسان الذي لا ينشأ في المساجد، فلما يأتي وعمره 30 أو 40 سنة ثم يدخل المسجد، قلبه ما أتلف المسجد، ما يرتاح. وأذكر أحد المشايخ ذكر لي قصة، لاحظ رجل من أحد جماعة المسجد، وهذا لا يعني يعرفه الإمام، ليس صالحا، يعني يقع منه معاصي وذنوب وكذا، لكن فيه خصلة عجيبة. قال هذا لم يتخلف عن صلاة الفجر ولا مرة واحدة، أبدا لم يتخلف. ولكن هذا الإمام رجل موفق ومبارك، ويعني يهتم بجماعة المسجد ويسأل عنهم، فيعرف حال هذا، مثل ما يقولون العامة داشر عندنا، لكنه في الصلاة يحافظ عليها. فأخذه الفضول الإمام حفظه الله، فذهب إليه وسأل، قال يا أخي أنا ما شاء الله أراك تحافظ على صلاتك وكذا، ما السبب في ذلك؟ قال والله شوف يا شيخ، أنا والله أحيانا أتقصد وقبل الفجر بربع ساعة بنصف ساعة أتقصد أن أنام ولا أصحى إلى الفجر، لكن سبحان الله أستيقظ مباشرة لما أسمع الأذان. أتدري لماذا؟ قال لماذا؟ قال والله أبي لم يتركنا يوما واحدا إلا وأمرنا وأخذنا بالقوة إلى المسجد للصلاة. فقال اعتدت على هذا الأمر، يعني مثل ما يقولون تبرمج، فجزاه الله خير أبوهم. فهذا يبين لك ائتلاف القلب للشيء. نعم، انتهى الوقت، خلاص انتهت، خلاص. طيب لعلنا نقف هنا، أخذنا الوقت، في كنا نريد أن نأخذ بابين كالعادة يعني، لكن لعلنا نكتفي بهذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى في ختم هذا المجلس، أن يوفقنا جميعا وأن يسددنا وأن يزيدنا علما وإيمانا وتقوى وخشية من الله سبحانه وتعالى، ويجعلنا من أهل التوحيد وأهل الإيمان، وأن يبارك في أوقاتنا وأعمارنا، وأن يختم لنا بالصالحات، ويجعلنا من أهل التوحيد المحققين له في قلوبنا وفي أعمالنا وفي حياتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.